منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، نحن الآن في الدرس الثاني من الوحدة الأولى، وسبق وأن تحدثنا في الدرس السابق عن السحر وتعريفه، وسوف نتحدث بإذن الله عن تعريف الكهانة وأنواعها. عرف بعض أهل العلم عن الكهانة أنه كشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، أن الكاهن الذي له ري من الجن تأتيه بالأخبار. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في معنى الكاهن أن الكاهن الذي تأتيه الأخبار ببعض الغائبات عن الجن. والحاصل أن الكهانة ادعاء علم الغيب والتكلم بكلمات عن بعض ما يكون في المستقبل مما يتلقاه الكاهن من وليه من الجن الذي يسترق السمع من السماء مما تتكلم به الملائكة، والتي تلقيه قبل أن يدركها الشهاب، ويضيف لها الكاهن 100 كذبة فيكذب معها 100 كذبة من هذه الأشياء، فيكون الحاصل من قضية استراقه للسمع عن طريق الشياطين. وسوف نتحدث عن أنواع الكهانة. من أنواع الكهانة أيها الأحباب قراءة الكف وقراءة الفنجال. قراءة الكف وقراءة الفنجال كما تشاهدون، يأتي بشخص معه شيئا من القهوة ثم يشربها، فيكون فيها شيئا من ريقه ونفسه، ثم تقرأ له بعض الخطوط الموجودة، وهي شبيهة بالخطوط الموجودة في كف اليد، فيقرأ له طالعه. إما أن يكون نوع من أنواع الكذب والحدس عنده، أو أنه بهذه الطريقة يتعامل مع الشياطين فتوحي له عن حقيقة ما يعني خبئ له في مستقبله، ظنا منه أن له نصيب في معرفة الغيب. ومن أيضا أنواع الكهانة أيضا ضرب الودع. من الكهانة ضرب الودع، وهي الأصداف البحرية، يضرب بالأصداف البحرية، إما أن يكون على سجادة من صوف منسوج فيها بعض القرابين، أحيانا قد كما تشاهدون الآن في بعض الصور يعني سجادة من صوف منسوج لكن عليها بعض أنواع من الشعر، ذبحت بعض القرابين قربانا للشياطين، قربها الكاهن لأجل أن تتنزل عليه فتخبره بما سيكون لهذا الشخص من مستقبله وماذا يكون. ومنها قد يكون أيضا يضرب على سجادة أو على جلد سبع، أو قد يكون لا يلزم أن يكون الضرب بالودع فقط لا غير، بل ربما أن يكون ضرب بنوع من أنواع عند أهل المزارع، أهل النخيل بالودعاء بالتمر، أو ربما عند أهل الجبال والمزارع بحبات الهيل أو حبات القهوة، أو ربما أن يضرب بالودعات أو يضرب بشيء من الحجارة بسبع حجارات أو 8 أو 9 حجارات لها معاني، يقوم بالتمتمة وضعها في يده بهذه الطريقة، ثم يتمتم مستغيث بالشيطان متقربا إليه ثم يقوم برميها. ومن أنواع الكهانة أيضا الخط بالرمل، وهذه الخطوط بالرمل لها معاني، خطين 3 خطوط نقاط لها معاني ودلالات يقرأ بها طالعه وحظه ومستقبله. ومن أنواع الكهانة أيضا صب الرصاص، كأن يأتي برصاص يصب بإناء، نوع من أنواع الرصاص يصب في آنية ثم يسخن ثم يوضع إناء على الرأس كما تشاهدون الآن، ثم يصب فيطلع صوت لهذا الرصاص. الشاهد أن هذا الصب بهذه الطريقة لها 3 معاني، يعتقد بعضهم أنها تجلب الأمراض من البدن، وقسم آخر يعتقد أنها تفك الأسحار الموجودة في البدن، والنوع الثالث هو ما سنتحدث عنه الآن في قضية أنه بعد التجمع في صب الرصاص الموجود حينما يسكب عليه الماء يتجمع ويكون كتلة واحدة فيها خطوط شبيهة بالفنجال وشبيهة بالكف، فيقرأ فيه طالعه ومستقبله، ويقولون أن هذا الرصاص حينما يصب على الرأس إنما هو مجمع الأفكار وحقيقة ما في بدن الإنسان، ومما تخبأ له الأقدار، وأن رأسه مرتبط ببدنه وعقله وقلبه، فيخبره ببعض هذه الأشياء الموجودة في بدنه وحياته ومستقبله تكون تتجمع في هذا الرصاص، ولذلك يحصل له شيئا من الانفجار حينما يصب على شيئا من الماء، كما سوف تشاهدون صوت شديد جدا. يقول هذه حقيقة ما في بدنه وقلبه وروحه تخرج في هذا الرصاص فيقرأ الطالع. الخطوط الموجودة في الكف هي الخطوط الموجودة في فنجان القهوة والخطوط الموجودة في صب الرصاص. ومن أنواع الكهانة أيها الأحباب الشموع التي لها معاني ولها دلالات، كالشمعة البيضاء ترمز إلى قضية الطب والعلاج والشفاء وذهاب الأسقام، والحمراء لجلب الحب والحبيب، والخضراء للاستقرار والسعادة، ولها معاني ودلالات أن توقد في أوقات معينة وبأعداد معينة. ومن صور الكهانة الأبراج وتقسيماتها وطريقة الزواج في قضية التقسيم. طبعا الكهانة سوف نتحدث عن قضية الأبراج تقسيما مفصلا في ذلك، وسنتحدث عن قضية التنجيم فيها وقضية الزواج وتقسيم الإنسان، لكن في الكهانة من يلجأ إلى بعض الكهان فيأخذ اسمه واسم أمه واسم الشخص الذي يريد أن يرتبط به واسم أمه، ثم تقسم على أبراج معينة 12 برجا، ثم يحدد. فإن كان ناريا لا يعني يقال له أنك لا ترتبط بالهواء. وهذا في المجمل حكم الذهاب إلى الكهان في شريعة الإسلام محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال الذي يلجأ إلى أولئك الكهان: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا السائل الذي يرفع الهاتف، والحكم واحد في الذهاب إليه مباشرة أو في رفع سماعة الهاتف أو في الدخول على مواقع الأنترنت أو اللجوء إليهم في الطرقات والأماكن العامة، أو من أنواع الكهانة أن يفتح له بالكوتشينة أو الباصرة، كل هؤلاء أحذرك أيها الحبيب من اللجوء إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ذهبت إليهم فصدقتهم كفر من صدقهم كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدق لا تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا أيها الأحباب في حال السائل، فكيف بالمسؤول؟ انظر إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا السائل فكيف بالمسؤول؟ هذا الذي ذهب معتقدا أن هذا ينفع ويضر، فما بالك بمن يعلق الناس بغير الله عز وجل. إذن الحكم الشرعي واحد في الذهاب إلى هؤلاء سواء بالهاتف أو بالاتصال عن طريق مواقع الأنترنت أو الذهاب إليهم مباشرة أو استقبالهم في مواقع في الأماكن العامة. وقد تذهب امرأة من باب إمضاء الوقت، كأن تذهب إلى امرأة تصفف شعرها أو تقلم أظافرها فتقرأ لها كفها أو تعطيها فنجان من القهوة، احذري فلا تقعين في المحذور، فإنه ربما ألا تقبل صلاتك 40 ليلة. هذا والله أعلم وأحكم.